لنا يوم الجل لنا يوم الجل لنا يوم الجل لنا يوم الجل لنا يوم الجل لخوتك ويوم لنا يوم الجل لخوتك ويوم الجل لنا يوم الجل لخوتك ويوم الجل لنا يوم الجل لخوتك ويوم الجل لنا يوم الجل لخوتك ويوم الجل لنا يوم الجل لخوتك ويوم الجل لنا يوم الجل لخوتك ويوم الجل لنا يوم الجل لخوتك ويوم الجل لنا يوم الجل لخوتك ويوم الجل لنا يوم الجل لخوتك ويوم الجل لنا يوم الجل لخوتك ويوم الجل لنا يوم الجل لخوتك ويوم الجل لنا يوم الجل لخوتك ويوم الجل لنا يوم الجل لخوتك ويوم الجل يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء يوم الجزاء ذكرنا محمد لمن جزاء ذكرنا محمد لمن جزاء ذكرنا محمد لمن جزاء مصطفى محمد لمن جزاء ذكرنا محمد لمن جزاء ذكرنا محمد لمن جزاء ذكرنا مصطفى جزاء ذكرنا مصطفى يا بالعبادة فرحة محمد لمن جزاء مصطفى جزاء ذكرنا محمد لمن جزاء ذكرنا مصطفى جزاء محمد ملجأنا الله أكبر ربطنا يوم الجزاء ولخرنا بالعباد فرحمي ختم الولاية مكتوم سرائره لولا الرسول لكان شصيدي احمد التجاني ما لنا بالكون سوى الرحمن والمصطفى وشصيدي احمد التجاني شيخنا التجاني ما يروح الوجود موي قطب الكون مركزه ممدو سر ساري الى الناس شيخنا التجاني موي حقيقة الكون معنى السر مجمع شيخ فيض الإلهي بلا لبس ولا باس شيخ الشيوخ أبي العباس ملجئنا باب كرسينينا كوير دايساتي قمنا برام بيايا تالي بشغل من يطنيني شصيدي أحمد التجاني كرب قبل ما غي برام قبلايا شريف شقو تجان لي تبدمي كنا إلى شيخ بتخوتي أو فساسا مدال دي لمعين وجنة تين فساسا شقيان شريف دمرام من يبنيني شيخنا أحمد التجاني شريف دمرام وخنا دك شقيان شريف دمرام تالي بشيخ من يبنيني مرتبان بنين ديوني حاتمي واغنني مهم دي مرتبان بسينكو يا شيخ فاعلا مفاعلة تجيبو تبسكو أجاني جل الدنيا أواجي تيم صوبكو شتيان كوير كروسم مام يالله دير خستني مام بموسى مايكو علين أنا قم دلو عد تاريكو قلو لمن قل عاني في عب شيخ تجاني فهل علي من اثم وجب ذاك ام انا جاني قول لمن قد لعاني هواه في حب شيخ العاج ابن قول لمن قد لعاني في حب تجاني هناك طوق الأمان قلوا لمن في حب شيخ من ضريعتي جاني هناك توت الأماني يمن ضريعتي جاني هناك توت الأماني أولك أذى فمالي شيخي يا ثاني منكرا حب شيخي تجاني هل يكبى ووعد عنك أولك أذى وصبنا بخمالك دفعني فمنكرا حب شيخي أولك هذا فما لشيء في ثاني أولك هذا أظلم علي شيخي يا ثاني فمنكرا أيوة حب شيخي وارتجان لا لا لا لا دا أنك أولك هذا أظلم علي شيخي يا شيخنا أحمد تيجان لا ربط جلنا فخل مفضل فمنكرا حب شيخي تجاني إذ يكباني دعلك أولك أعلى مالي شيخي يا ثاني فمنكرا أيوة حب شيخي تجاني إذ يكباني دعاني أنت أولى هذا فما لي شيخ يا ثاني شيخنا أحمد التجاني باب كرسينينا وهو محط رجال الوافدين ومن أول الحوائج من وفح ومن بين دولار لي دور كوفي خون كتور تي شيخ نا صوبلو دولار لي دور كوفي خون كتور تي شيخ نا صوبلو وخوني مني تاكري دغل لي لي نيالور دم يخلا يالا جنابك موس دوجور غار شيخنا تجاني شريف دو تولو دغل لي لي نيالا دم يخلا يالا دوناتناني ki day delu sante adach waaw ni jal bit de do dof bo bonon da fay laaj du nat nani ki dal day delu sante adach ni jal bit de do dof bo bonon da fay laaj ma xol tar bu mu fenkal mu def ma keman nanana na di xam wajadon janana mo yeli gi deug andit lu mu waxon waw lolo waral ma jog tay man di wenta awtas maktum nu fi sax muk xel di da ci tim fas malam ku ni fi naw taxul di sen mas ba gox bo man adam da fa fe la ko ta ko ba gox bo man adam da fa fe la ko ta ko ba gox bo man adam jahuti jam chere magokh bo manada ya way de gel magokh bo manada ya wallahi magokh bo manada talib shakhlo kho itakaw magokh bo manada Rijal yep en je neemt een zet de tien aan. Dat nog wat te bereiden, we wezen me naar. Dan je moet je jou naar de tjeikote. Je rief bij aan je rode vijombel. Je goed je dan doe je aan je rode vijombel. Je goed je dan doe je aan je rode vijombel. Al Quran di setter mom nga lotale bur nu wax le bes nga taxaw bor wa fa ni nek ñanaw lay dox da ba yeg ci ay na du sut kero kula gi stabi al janay bur yewi tabat ku mo gi stabi al janay bur cheikh samay defere gan xamul sa tollo raw nga bolem ku awliya awliya far aw shaykhuti jan shaykhuti jan

dengul dagul ba adnan taxna tay kula way way ni melna rasul challaluk cheikh dengul dagul ba adnan taxna tay kula way dal melni way na rasul wa sallallahu alayhi كان أن محمدا المختار في القدم